الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فكنا في اللقاء الماضي قد تحدثنا في الجزء الأول من المفردتين اليمين والشمال، وبينا حول آيات منها، وذكرنا الآية الأولى قول الله عز وجل: ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وذكرنا بعد ذلك قول الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نتحدث عن آيات أخرى ذكر فيها اليمين والشمال أو ما في معناهما في معناهما. فنبدأ بقول الله جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، إلى آخر الآيات. قول أصدق القائلين: يومئذ تعرضون. من تفسير القرآن بالقرآن هنا لم يقل الله تعرضون على من، قال يومئذ تعرضون. لكن لو سألك سائل على من يعرضون تقول يعرضون على الله، فإن قال لك السائل أين الدليل قلت قال الله عز وجل: وعرضوا على ربك صفا. واضح؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا يخفى عليه جل وعلا شيء من ظاهرنا ولا من باطننا. ثم جاءت أما التفصيلية تبين أحوال العباد، فأما من أوتي كتابه، ولا بد للناس من كتاب يقرؤونه، قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه. ووقت إعطاء الكتب إما باليمين وإما بالشمال وقت يشيب عنده الولدان، لكنه بعض أهل التفسير يقول إن أول من يأخذ كتابه بيمينه يروون حديثا يقول إن ابن عباس قال إن أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب، قيل له: يا ابن عباس فأين أبو بكر؟ قال: قد زفته الملائكة إلى الجنة. لكن هذا الخبر يرويه الوعاظ وهو غير صحيح، ولم يثبت لا موقوفا ولا مرفوعا، ونقله الثعلبي رحمه الله في تفسيره. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتاب التفسير في مقدمة أصول التفسير قال: وإن هذا الإمام المفسر رحمه الله هو في نفسه خير دين، لكنه في العلم كحاطب ليل يجمع في تفسيره الضعيف والصحيح والضعيف والموضوع وغير ذلك. فمثل هذا لا يستشهد به، وينبغي للإنسان أن يحتاط خاصة في الأخبار الغيبية. وقد قلت إنه فرق ما بين ما يؤسس وما بين ما يستأنس به، قلنا هذا في دروس كثيرة. قال ربنا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، لأن المجال مجال فرح وهو أعظم الفرح، فلا يضيره ولا يعيبه أن يقرأ الناس ما في كتابه. هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت، والظن هنا بمعنى اليقين، والظن هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي. وقد مر معنا أن كلما كان الإنسان على يقين أنه سيلقى حسابه ويلقى الله، هذا الذي يزده على أن يترك المحظورات ويأتي المأمورات. لكن من ضعف يقينه هو الذي يضعف عمله، لأن العمل مرتبط كل الارتباط باليقين. وقد مر على سمعك كثيرا منا ومن غيرنا، كلما كان العبد من الله بالله أعرف كان من الله أخوف. والله لما ذكر الأخيار من خلقه قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يتذكرون الآخرة يجعلونها بين عينيهم فيأتون الطاعات. فهذا العبد الصالح وهو شامل للمؤمنين يقول إني ظننت أني ملاق حسابي. وقلنا إن الظن هنا بمعنى اليقين. قال ربنا عنه: فهو، أي ذلكم العبد، فهو في عيشة راضية أي مرضية. وأين تكون هذه؟ في الجنة. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، عالية المقام، عالية المنزلة. وإلا الجنة في أصلها واحدة لكن داخلها جنان، والله يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: ومن دونهما جنتان. في جنة عالية قطوفها دانية. يوجد أيها المبارك قطاف ويوجد قطف ويوجد قطوف، كم هذه؟ ثلاثة. القطوف الثمار نفسها، فيصبح المعنى قطوفها دانية أي سهلة التناول، والله يقول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها فعندما يقطف أحدهم ثمرة تخلفها غيرها تشبهها في الهيئة ولا تشبهها في الطعم، وهذا من فضل الله عليهم. فقال الله عز وجل قطوفها دانية، قلنا القطوف هي الثمرة، والقطف مصدر للفعل قطف يعني عملية الأخذ نفسها، عملية التناول. بقينا في ماذا؟ لا ما قلت، في القطاف. القطاف وقت القطف، القطاف وقت القطف، ما نريد أن نوسع الموضوع من يعيد، لكن القطوف هي الثمار، والقطف عملية الأخذ، والقطاف وقت الأخذ. قطوفها دانية وينادون كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أي أيام خالية؟ أين؟ في الدنيا. والله الدنيا تمر أسرع ما يمكن، لكن تحتاج إلى يقين بلقيا رب العالمين، وإلا كثير من أهل الضلالة ماتوا وكثير من أهل الطاعات ماتوا، فلا هذا عمر ولا هذا عمر، وكلاهما اليوم في قبره، هذا ينعم وهذا يعذب. وقد قيل إنما الدنيا صبر ساعة، ولن ينال أحد ذلك إلا بعون من الله، فيقبل على الله، يقبل العبد بربه على الله حياء منه واشتياقا إليه، ويسأل الله العون، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال الله أما من أوتي كتابه بشماله عياذا بالله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، ويتمنى لو أنه قضي عليه في الدنيا ولم يبعث ولم ينشر. والمراد ذكر أحوال أهل اليمين وأحوال أهل الشمال، وقد ذكرهم الله جل وعلا كذلك في سورة الواقعة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. اليمين قلنا بمعنى القوة، كذلك اليمين كانوا إذا أقسموا يضعون أيديهم بعضها ببعض، فسميت الأيمان يمين من هذا الباب، سمي الحلف يمين من هذا الباب، لأنهم يستخدمون اليد اليمنى. وأنت تعلم العرب لا تقول لمن يكتب باليمنى شيء، لأن الأصل أن الناس يكتبون باليمين، لكن من يستخدم يده اليسرى يسمونه أعسر، يسمونه أعسر. واليمنى اليمين من حيث الجهات ضده الشمال، وكذلك اليمين في اليد ضدها الشمال، لكن كذلك اليمنى ضدها اليسرى، اليمنى ضدها اليسرى. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكتب بيسراه، يكتب بماذا؟ بيسراه. سميت اليسرى يسرى لماذا؟ الآن لو قلت لك أمر يسير، إيش معنى أمر يسير؟ سهل. فالذي سميت اليسرى يسرى من يجيب؟ نعم، مو بسهل، لأن الأصل ما أحد يستخدمها، ليس لديها عمل، وكل الثقل على اليمين، فسميت اليسرى يسرى لأنها يسيرة لا تعمل. هذا من يكتب باليسار يسمى أعسر، ولا يسمون من يكتب باليمين شيئا لأنه أصلا بيكتب باليمين، لكن لو وجد إنسان يكتب باليمين واليسار ماذا يسمونه؟ اسم واحد، يسمونه أضبط، يسمونه أضبط. وأظن والعلم عند الله أن كلمة ضابط في اللغة جاءت من هذا الباب، لأنه يضبط الأمر، ويسمون الكتب التي يدون فيها الأمور كتاب ماذا؟ سجل الضبط. كأن الذي يكتب بيمينه ويساره يحكم الأشياء، وهذا استطراد لغوي أعانكم الله عليه. نأتي الآن لآيات أخرى. قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم المراد المكاتبة، والمكاتبة أن يأتي العبد المملوك لسيده ويقول له كاتبني على مال أعطيك إياه منجما، منجما يعني مفرقا، يعني على الأهلة على السنين على الشهور. فإذا أتم المملوك المال لسيده وقبضه السيد وأصبح ذلك المملوك حرا، واضح؟ وقد كان الرق منتشرا في أول الإسلام. فقال أصدق القائلين: والذين، قال سيبويه وشيخه الخليل إن الذين هنا في محل نصب لأن الفعل جاء بعدها، وجمهور أهل النحو على أنها في محل رفع، لكن لا يتعلق هذا باللفظ لأنهما متفقان على أن الذين اسم مبني لا تظهر عليه العلامة. والذين يبتغون يعني يطلبون، والذين يبتغون الكتابة أي المكاتبة، فهي عقد يحتاج إلى عقد بين اثنين، يحتاج إلى غير كاتب، يحتاج أول شيء إلى تراض، يحتاج إلى تراض، لا يسمى عقد بين اثنين حتى يكون تراض. الله يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالله يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، أي من الأرقاء من المملوكين، فكاتبوهم، هذا فعل أمر، لكن فعل الأمر هنا جاء مقيدا بقوله جل وعلا: إن رأيتم في إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الجمهور، المسألة لها حالتان: الحالة الأولى أن يأتي المملوك لسيده فيقول: أريد أن أكاتبك، فيقبل السيد فلا إشكال لأنه عقد تم بالتراضي. الحالة الثانية: يأبى السيد، لا يقبل. فعندما لا يقبل تأتي المسألة: الحق مع من؟ فمن قال إنه يجب على السيد أن يقبل احتج بأن فكاتبهم فعل أمر، وانتصر داود الظاهري رحمه الله لهذا القول بقوة، واحتجوا كذلك بأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه كان سيرين والد من؟ محمد، كان مملوكا عنده، فجاء إليه يكاتبه على أموال يعطيها إياه، فأبى أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه، فرفع عمر الدرة على أنس وقال وتلا الآية: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقبل أنس. قال داود ومن وافقه: قالوا وجه الدلالة لو كانت المكاتبة مباحة غير واجبة على السيد لما رفع عمر الدرة على من؟ على أنس، واضح؟ قال القائلون الذين يقولون ليست بواجبة، قالوا إن الله قيدها، قال إن علمتم فيهم خيرا، فيأتي هذا السيد يقول أنا لا أعلم فيك الخير، وهذا شيء باطن صعب إثباته، ورؤية شخصية صعب إلزامه بها. فهؤلاء الذين قالوا بالمنع، والأولين قالوا بالوجوب، والعلم عند الله، لكن يظهر لي أن القول الأول أرجح. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. اختلف العلماء في مفهوم كلمة خير، فنقل عن ابن عباس ولا أظنه يصح أنه قال إن الخير هنا بمعنى المال، والقرآن إذا ذكر الخير يقصد المال الكثير، القرآن إذا ذكر كلمة خيرا يقصد المال الكثير. فقالوا إن خيرا هي المال، ورفعوها إلى ابن عباس، وقلت ولا أظن يصح رفعه إليه. الطحاوي رحمه الله قال هذا لا يمكن أن يصح، لأن المعروف أن المال للمملوك هو وماله لمن؟ لسيده. ثم قالوا إن المراد القوة والأمانة والقدرة، وهذا هو الغالب. تبقى مسألة، وأنا يعني عانكم الله، هذه مسألة فقهية، تبقى مسألة لو أن هذا المملوك لا يقدر إلا أن يأخذ من الناس، يعني يوجد مملوك لديه قدرة فيعمل في التجارة، يعمل أجيرا عند زيد أو عمرو، فيجمع مالا يعطيه سيده فيعتق ويصبح حرا بالمكاتبة، هذه حال واضحة. لكن الحالة الأخرى لو كان هذا المملوك قال لسيده سأعطيك 100,000 في آخر العام، كل شهر 10,000 تصبح 120,000، وافق السيد، لكن المملوك ليس لديه قدرة على العمل ولا يمكن أن ينال 10,000 إلا أن يجمعها من الناس. فقال بعض العلماء إن الآية مطلقة فينبغي على السيد أن يقبل، قال بعضهم ما يقبل. لماذا لا يقبل؟ لا يلزم بالقبول. قالوا لأن هذا عندما يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، هذه تسمى ماذا؟ صدقات، والصدقات أوساخ الناس. فيقول كيف تلزم هذا المالك، هذا السيد، أن يأكل أوساخ الناس؟ فهذا رد بماذا؟ أجيبه، رد بالنظر، حتى يغلب يحتاج إلى رد بالأثر، لأن الرد بالأثر يغلب الرد بالنظر، إنما يلجأ للنظر إذا غاب الأثر. فالقائلون بالجواز احتجوا بحديث بريرة، وبريرة كانت مملوكة واتفقت مع من يملكها على أن تؤدي لهم 9 أواق من فضة أو من ذهب، أظنها من فضة من ورق، وقبلت، أي قبل من يملكونها. فقدمت على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وأخبرتها وقالت إنني اتفقت مع من يملكني على كذا وكذا فأعينيني، فقبلت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعينها. وهذا يدل على أن القول الأول مردود بالأثر، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على صنيعها. قال ربنا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذه هي الآية. وقد أتينا بكلمة الأيمان لأننا قلنا أن المقصود هو بيان أن كلمة الأيمان تؤخذ من أنهم كانوا إذا حلفوا يضعون يمينهم بعضهم في بعض عند المعاهدات والعقود. وردت كذلك هذه اللفظة القرآنية في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة القلم، قال كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ثم ذكر الله ما يرد قولهم، قال أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. هذا وضع الشاهد في الموضوع، أي هل عندكم أيمان من عندنا بالغة أي مغلظة تخبر وتنبئ أنكم ناجون يوم القيامة حتى تأتون ما أتيتم، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. وهنا نختم بأن اليمين في بعض أحوالها تغلظ زمانا ومكانا، وهذا من العلم المعاد لكن لعله يثبت، تغلظ زمانا بعد صلاة العصر، لأن الله قال تحبسونهما من بعد الصلاة، والصلاة هنا صلاة العصر، بقينا في التغليظ المكان. فالإنسان ممن يكون في مكة أو في المدينة أو في غيرهما، تعد كل المدن، يا مكة أو المدينة أو غيرهما. فإن كان في مكة يحلف بين الحجر والمقام، وإن كان في المدينة يحلف عند المنبر، وإن كان في غيرهما يحلف في الجامع الكبير في البلدة الذي يؤمه أكثر الناس. أغنانا الله وإياكم عن مثل هذه الأيمان، وجعلنا الله وإياكم من الصادقين المتبعين لرسوله بإحسان، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.